بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نلتقي بفضل الله عز وجل ومنه في درس جديد من شروح من دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن القنطرة، وقبلها عن الصراط، وتكلمنا أيضا عن إعطاء الصحف، وأن المؤمن يأخذ صحيفة أعماله أو كتابه بيمينه من أمامه، وأن الكافر أو المنافق يأخذه بشماله من وراء ظهره. وتكلمنا بعدها كما ذكرت عن الصراط المنصوب فوق جهنم والعياذ بالله، وبينا بعض صفاته وبعض أحوال من يعبره، وبينا بأن من يعبره هم المؤمنون والمنافقون، وأن الكافرين والمشركين والعياذ بالله يلقون في نار جهنم ابتداء. ثم ذكرنا في ختام الدرس الكلام عن القنطرة التي تكون قبل دخول الجنة، يقف عليها المؤمنون ويحبسون فيها، يتقصون بينهم أو يقتص لهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. فكان هذا هو ملخص كلام الدرس الماضي، ونبدأ بإذن الله عز وجل مع درس جديد وكلام جديد للمصنف. قال عليه رحمة الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد أنكرت المعتزلة الحوض كما أنكروا الميزان، ونسب ذلك لبعض الخوارج أيضا. وأحاديث الحوض أحاديث متواترة بلغت حد التواتر، والتواتر أو المتواتر هو أعلى درجات الصحيح. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، أي التصديق بالحوض من الإيمان. يعني لا يقول أحد بأن هذا أمر هين وأمر سهل، يعني مسألة يسيرة لا داعي أن نخوض فيها ونتكلم فيها كل هذا الخوض. لا، قال: والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. يعني لم يختلفوا في الحوض ولم يؤولوه ولم يحملوه على معاني أخرى كما فعل غيرهم. قال القاضي أيضا: وحديثه متواتر النقل، أي أحاديث الحوض متواترة، رواه خلائق من الصحابة، أي عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض، ثم قال بعد ذلك: فجميع من ذكرهم عياض 25 نفسا، أي القاضي عياض ذكر 25 صحابيا ممن نقلوا أحاديث الحوض. قال: وزاد عليه النووي 3، أي صاروا 28. قال بعدها القاضي عياض: وزدت عليهم، عفوا، قال ابن حجر بعدها، أي بعد أن ذكر القاضي عياض والنووي، قال: وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، يعني ذكروا 28، زاد هو الآخر 28 آخرين من الصحابة. قال: وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة 30، أي يذكر بأن عدد الصحابة الذين نقلوا أحاديث الحوض هم 50 صحابية، فهذا من المتواتر، وقل أن تجد حديثا من الأحاديث حتى ولو كان متواترا يبلغ عدد نقلته هذا العدد والجم الغفير. ومن تلك الأحاديث التي وردت في الحوض ما جاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، أي سابق لكم، سأكون قبلكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. قال صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وهذا الحديث يدل على أن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، موجود الآن ونحن نتكلم، بل هو موجود، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث. وقد وردت أحاديث كثيرة تبين صفة الحوض، فمن ذلك أنه مسيرة شهر طوله كعرضه، أي يعني حينما نقول طوله كعرضه ومسيرة شهر، أي شهر طولا وشهر عرضا، يعني أنه سيكون على شكل المربع. طوله كعرضه، طول أي مسيرته شهر، طوله كعرضه، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ريحه أطيب من المسك، أباريقه كعدد نجوم السماء، أي أباريقه أي الأواني التي يسقى بها الناس، الكؤوس أو الأباريق ونحو ذلك، يعني الأواني التي يستعملونها في الشرب منه. فيه ميزبان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، أي يستمد ماءه من الجنة، وسيأتي معنا الكلام عن ذلك بإذن الله إن يسر الله عز وجل. فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا كله وهذه الأوصاف كلها وردت ثابتة في السنة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. كيزانه أي أباريقه أو كؤوسه، يعني الذي يستعمله الناس في الشرب كما ذكرت. وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر وزاويتاه سواء، هذا الدليل على أن طوله كعرض. قال: وزاويتاه سواء، وماؤه أبيض من الورق، أي أبيض من الفضة. وعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ يسأله عن صفة آنية الحوض. قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية، أي أرأيتم نجوم السماء في الليلة الشديدة الظلمة المصحية التي ليس دونها سحاب؟ قال: كذلك هي في العدد، يعني لا تحصى ولا تعد. قال: آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. يشخب فيه ميزابان من الجنة، أي يصب فيه، يصب في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزابان من الجنة، يأتيان بمائه من الجنة. من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، وهذا دليل أيضا على ما قلناه بأن شكله مربع، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وفي بعض الروايات يعني طوله أو عرضه ما بين أيلة والجحفة، وأيلة وصنعاء على ما أذكر، يعني أتت ألفاظ كثيرة في بيان مسافة طوله وعرضه. قالوا هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث مرارا، ففي كل مرة كان يقرب إلى الأذهان طوله وعرضه بالأماكن التي يعرفها السامعون، فقد يختلفون، بعضهم قد يكون من اليمن، وبعضهم قد يكون من أهل الحجاز، وبعضهم قد يكون من أرض الشام، فكان يبين لهم ويعطيهم أماكن يعرفونها. لذلك قد تجد ألفاظ الأماكن التي جاء فيها وصف طول الحوض وعرضه تختلف في عدة أحاديث، فهذا من ذاك الباب، يبين النبي صلى الله عليه وسلم لكل أهل بلد بما يعرفونه وما يفهمونه. وأيضا عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شرابه، أي شراب حوضه عليه الصلاة والسلام، فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة. يغت فيه أي يصب فيه أيضا، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أو يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. فهذا في بيان شيء من صفة حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وقول المصنف عليه رحمة الله: ويذاد عنه من بدل وغير، فيه أن هناك من سيطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعد عنه ويمنع من الشرب منه. قال: ويذاد عنه من بدل وغير. يذاد أي يبعد، كما جاء في بعض الأحاديث: ألا إن من أمتي من يذاد كما يذاد البعير الضال. من هذا الحديث أتى المصنف باللفظ. البعير الضال الذي يضل عن صاحبه، يأتي ليشرب مع الأباعر، فصاحب البعير يبعده عن تلك الأباعر ويبعده عن مورد الماء الذي تشرب منه أباعره، فيذاد ويبعد عن بعيره. فقال: ويذاد عنه من بدل وغير، أي يبعد عنه ويمنع من الشرب منه. وقد ورد بيان ذلك في أحاديث كثيرة. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال: فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفيهما أي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلفوا دوني، أي إذا اقترب منهم رسول الله يريد أن يناولهم من ماء حوضه اختلفوا دوني، أي ابتعدوا عنه أو أبعدتهم الملائكة عنه، فأقول: أي ربي أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي أحاديث أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقول أو يقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهؤلاء المبعدين عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم المرتدون من الأعراب ونحوهم ممن ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم كذلك أهل الكبائر وأهل البدع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لم تبلغ بدعتهم، البدع الكفرية ممن بدل وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا قال فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، يعني بالغرة والتحجيل كما جاء في حديث في الصحيحين: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال: يؤتون غرا محجلين من أثار الوضوء. فربما لأنهم كانوا منافقين وكانوا مرتدين أكيد أنهم توضأوا حتى ولو توضأوا نفاقا، فقيل إنه يجعل لهم غرة وتحجيل. فقال فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم، أي يظنهم من أمته لأجل تلك العلامة، فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم، إما لأنهم كانوا يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر، أو لأنهم كانوا على الإسلام ثم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والثاني، أي القول الثاني، أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه عليه الصلاة والسلام في حياته من إسلامهم. يعني القول الثاني أنه لن يعرفهم بسيمة الوضوء، أي بالغر والتحجيل. قالوا ولكن كان يعرفهم يحضرون مجالسه أو في مجالسه من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من ظاهرهم إظهار الإسلام. قالوا فحتى لو لم تظهر عليهم سيماهم في ذاك اليوم، قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أمته أو بأنهم أصحابه لما كان يعرفه عليه الصلاة والسلام في حياته من إسلامهم. وهذا خاصة كما قلنا الآن القول الثاني في المرتدين. قال فيقال ارتدوا بعدك، فهذا هو القول الثاني. والقول الثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وقال الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله، وكلامه نقله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، نسأل الله العفو والعافية ولا نكون منهم. قال فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وسائر أصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، أي الأئمة الظلمة وأعوانهم والمسرفون في الكبائر، كل هؤلاء قال ممن يدخل في الذين يذادون عن الحوض ويبعدون عنه. قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن قصدوا بهذا الخبر. فهذا إذن إجمالا بيان المراد من قول المصنف عليه رحمة الله في أنه يذاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناس على الحوض، وهذا المراد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نرد على شبهة رافضية شيعية خبيثة، فقد استدل بعض الشيعة الروافض بهذه الأحاديث للطعن في صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم وتكفيرهم، وأنهم بدلوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ارتدوا لقوله في بعضها أي رب أصحابي، كما مر معنا في بعض الأحاديث قال أي رب أصحابي، قالوا هذا دليل على أن أصحابه ارتدوا بعده وأنهم غيروا وأنهم بدلوا إلى غير ما تعرفونه من كلامهم وإفكهم. والجواب على هذه الشبهة أن المراد بالأصحاب هنا معناه اللغوي لا معناه الاصطلاحي الشريف. فما المعنى الاصطلاحي الشريف للصحابة أو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو معنى الصحابي اصطلاحا. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد به هذا المعنى، لا يريد به خاصة أصحابه الذين صاحبوه وعاشوا مؤمنين وماتوا مؤمنين وحملوا الدعوة من بعده، بدليل اختلاف الألفاظ في الروايات. ففي بعضها قال أصحابي، وفي بعضها قال أصيحابي، وفي بعضها قال أمتي، وفي بعضها قال إنهم مني. فدل ذلك على أن معنى الأصحاب هنا أعم من أن يراد به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، بل هو معنى لغوي، معنى أعم، أصحاب وصاحب بمعنى الذين لقوه وصحبوه حتى ولو لم يكونوا مؤمنين. فالمعنى المراد بكلمة الأصحاب هنا معنى عام، معنى لغوي عام، وليس معنى اصطلاحيا شرعيا. ويدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين حين قال رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والحديث كما تعرفون هو في الصحيحين، وأنزلت في ذلك سورة، سورة المنافقين أو سورة المنافقون على الحكاية. قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فسماه صاحبا، سمى عبد الله بن أبي رأس النفاق سماه صاحبا، رغم أنه يعلم حقيقته ويعلم نفاقه، باعتبار أنه كان يظهر الإسلام ويظهر الصحبة، فسماه صاحبا بهذا الاعتبار، ولم يرد عليه الصلاة والسلام بذلك حقيقة الصحبة بمعناها الشرعي المعروف، المراد به من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. إذن فهذا هو رد شبهة الروافض في أن المراد بالصحابة هنا أو بالأصحاب هم من عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوه أو أظهروا الإسلام أو ارتدوا بعد، فيدخل في ذلك المنافقون، يدخل فيه المرتدون من رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان يريد به حقيقة الأصحاب والصحابة لما سمى عبد الله بن أبي صاحبا، قال لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يعلمه منافقا بل يعلمه رأس النفاق، ومع ذلك ذكر عنه ذلك من باب استعمال الاصطلاح بمعناه اللفظي، أو استعمال الكلمة في معناها اللفظي، والله تعالى أعلى وأعلم. وهنا مسألة أخرى تتعلق بالكلام عن الحوض، هل حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكوثر أم هو غيره؟ ذهب جماعة من السلف عليهم رحمة الله إلى أن الكوثر الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحوض نفسه، وذهب آخرون إلى أن الكوثر هو نهر أعطاه الله عز وجل نبيه في الجنة وهو غير الحوض. قالوا الكوثر هو نهر والحوض هو شيء آخر غيره. وقال آخرون الكوثر هو الخير الكثير، وقيل غير ذلك. ذكر الإمام الطبري في تفسيره أقوال القائلين والمفسرين في هذه الآية، ونقلها إليهم بإسناده، فمن أراد التوسع فيها فله أن يرجع إليها في تفسير السورة. والصواب أن الحوض ليس هو الكوثر، فالكوثر نهر أعطاه الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون في الجنة، الكوثر نهر موجود في الجنة. أما الحوض فإنه يكون في عرصات القيامة على الصفة التي ذكرناها سابقا، أي لا يكون داخل الجنة، يكون في العرصات. قال ليزادن أقوام بدلوا وغيروا، منهم منافقون ومنهم كافرون، فكيف يكون في الجنة؟ محال أن يكون كذلك، بل هو الحوض يكون في عرصات القيامة. لكن الماء الذي يصب فيه يأتي من نهر الكوثر الذي في الجنة، لذلك يسمي بعض أهل العلم الحوض بحوض الكوثر، لأن ماءه مستمد منه، أي ماء هذا الحوض في يأتي من نهر الكوثر الموجود في الجنة. فعن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، أي نام نومة خفيفة، ثم رفع رأسه مبتسما، فلما رفع رأسه مبتسما سأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، إلى آخر الحديث. وفي رواية قال هو نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، يعني في الرواية الأولى قال هو حوض، وتفسرها الآية الرواية الأخرى وهي عند مسلم قال نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه حوض. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة، هذا حينما أسري به ثم عرج، قال بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينته أو قال فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو نهر في الجنة في داخل الجنة وليس هو الحوض، ويدل على أن ماء الحوض مستمد منه قوله عليه الصلاة والسلام نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه حوض، فدل على اتصال النهر بالحوض، قال نهر وعدنيه عليه حوض. وفي الرواية التي سبقت قبلها قال وهو الحوض، ومعنى وهو الحوض أي عليه حوض، أي هو متصل بالحوض. ويدل على هذا أيضا على أن الحوض متصل بالكوثر وأن ماءه يأتي منه، يدل عليه أيضا حديث ثوبان الذي سبق قريبا معنا، وفيه يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أي يصب فيه ميزابان يمدانه بالماء من الجنة. وجاء التصريح بأن الحوض يستمد ماءه من الكوثر في حديث طويل في المسند، في مسند الإمام أحمد، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض، فهذا صريح، قال ويفتح نهر من الكوثر أي من نهر الكوثر إلى الحوض. وهو حديث صححه الحاكم وضعفه جماعة غيره كالذهبي، تعقب الحاكم في المستدرك وضعفه، وتعقبه غيره أيضا فضعفوه لضعف عثمان بن عمير من رواته في إسناده عثمان بن عمير وهو ضعيف، ولكن يستأنس به كما قلنا للأدلة السابقة التي تدل على أن نهر الكوثر هو الذي يمد الحوض بمائه. فالحديث الضعيف لا يزيدنا شيئا في الحكم، وإنما سقناه على سبيل الاستئناس وعلى سبيل جمع النصوص الواردة في الباب. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. بعد أن بدأ المصنف عليه رحمة الله مقدمته بالكلام عن الإيمان بقوله من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، لو تذكرون معنى بهذا الكلام بدأت مقدمتنا التي نشرحها. فبعد أن بدأ الكلام عن الإيمان عاد المصنف الكلام هنا عنه ثانية في هذا الموضع بمزيد من التفصيل، وقد بينا هناك وعلى ما أذكر كان ذلك في الدرس الثالث من دروس المرحلة الأولى، بينا هناك أن الإيمان يأتي في اللغة بعدة معان، فيأتي بمعنى الأمن الذي ضده الخوف، ويأتي بمعنى التصديق، وبينا وذكرنا أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال بأن الإيمان في اللغة له معنى زائد عن التصديق، وقال إن معناه الإقرار. فهذه معان ثلاثة ذكرناها للإيمان في اللغة بمعنى الأمن وبمعنى التصديق وبمعنى الإقرار، وهو الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم. وذكرنا الأدلة على كل قول حتى بالمعنى اللغوي. أما في الشرع فالإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما ذكر المصنف عليه رحمة الله تماما. وذكرنا هنالك إجماع أهل العلم على هذا الأمر، على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وسقنا شيئا من كلامهم، فمن ذلك نقلنا قول الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. ما معنى ذلك؟ معناه أنه إذا غاب أحد هذه الثلاثة، إذا غاب القول أو غاب الاعتقاد أو النية أو غاب العمل، فلا يكفي الاثنان الآخران، بل يجب أن تجتمع الثلاثة ليتحقق الإيمان. وقال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. ثم قال: إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، يعني ذكر خلاف أبي حنيفة، يعني لم يذكر طوائف أهل البدع لأنه يتكلم عن أهل السنة، فلم يخالف في أهل السنة أحد إلا إلا ما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه. وسقنا أيضا غير ذلك من نقول الإجماع على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وذكرنا كذلك تنوع عبارات السلف في الإيمان وأنهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان على اختلاف عباراته، فقلنا إنهم منهم من يقول قول وعمل واعتقاد، قول وعمل ونية، أو منهم من يقول قول وعمل، ومنهم من يقول عمل ونية. وبينا حينها أن كل هذه العبارات لا مشاحة فيها، بل هي من باب تنوع الاصطلاح، وكلها يدخل فيها أصحابها العمل في مسمى الإيمان. ومن الأدلة على أن العمل داخل في الإيمان قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا دليل على القلب ودليل على الذكر أيضا على اللسان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، سماهم أولئك هم المؤمنون. وانظروا حصر وضع العمل الصلاة والزكاة بين الإيمان والإيمان، إنما المؤمنون بدأ بها الآية ثم قال بعدها أولئك هم المؤمنون، ما جاء بينها؟ جاء بينها الاعتقاد بالقلب واللسان الذكر، وجاء بينها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني محصورة بالإيمان من هنا وبالإيمان من هنا، فلا يمكن أن تخرج عنه بحال. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، كما ثبت ذلك عند البخاري، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إيمانا كما تعلمون، حينما شرع الله عز وجل تغيير القبلة ونزلت الآية. وكان هناك أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتوا قبل أن تتغير القبلة، حاول المنافقون الإرجاف وتشكيك المؤمنين كما هي عادتهم، فقالوا: إن الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يصلوا إلى الكعبة وقبل أن تتحول القبلة قد ضاعت صلاتهم تلك. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، في سورة البقرة، فسمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الصلاة إيمان وأن العمل إيمان. وفي الصحيحين في حديث وفد عبد القيس أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان وحده. والحديث طويل، ولكن هذا الجزء الشاهد الذي نحتاجه: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغانم الخمس. فجعل الصلاة وجعل الزكاة وجعل إعطاء الخمس من المغانم جعله من الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان لا يكون إلا بعمل. ونكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، لنكمل إن جعل الله عز وجل في العمر بقية مع بقية المسائل المتعلقة بالإيمان التي ذكرها المصنف، ونذكر بعدها كلامه عن القبر وعن فتنته إن يسر الله عز وجل. سيكون الدرس القادم هو القبر الأخير، ثم يبقى لنا درس لعلنا نجعله وهو الدرس الأخير نجعله بعد رمضان، والله أعلم. ستعلمكم الإدارة بإذن الله بالبرنامج، لعلنا ننقطع في رمضان عن الدروس، يعني تبقى حصة واحدة من كل مادة نكملها، ثم بعدها بإذن الله تبارك وتعالى نعطيكم فرصة للتدارك والمراجعة، ثم تجرون الامتحانات، وذلك بعدا عن رمضان حتى نترك لكم الفرصة في رمضان لذكر الله وتلاوة القرآن ولا نشغلكم بشيء آخر. فهذا الرأي والله أعلم، وسنتكلم ونتحدث مع الإخوة بإذن الله، ثم سيعلمونكم بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.